بعض من يدرس العقيدة يقول من الخطأ وصف عامة المسلمين في العالم لأنهم من أهل السنة وذلك لما عندهم من بدع الشركيات. واضح جواب الشيخ محمد الصالح العثيمين في آخر القواعد المبلى عن هذه المسألة تستفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.